الدنيا بلا صاحب تعيف حياها، ولا أسف على الفرقها، الصحبة ذهب في الصايبة تلقاها. يصير لا أسف عليها بلا أصحاب تبدأ أش يعجب فيها، بتموت كل الناس وتخليها وما يدوم فيها كان شي مولاها، وعيش الحياة بالباهية عدها وصاحب ضراري صاينة مبدها. موضوع الصداقة عجبني، فتح القراحة لشورها داعبني، نشق بحرها لو كان بيتعبني، وقررت باش نعوم ندخل معها، ووصف الصداقة خايفة يغلبني، نعجز نتمم وصفها ومعناها. قررت ندخل بابا كما قصر نلقى كثرة أبوابا، ثم باب فيه صحبة ولد وبابا وصحبة أبوة فرض من مولاها، والأولاد لا كبروا بدو أصحابها، والأم تبدأ بناتها رفقها. لكن ربي عانك وصاحبت ناس قراب من جيرانك، إياك راك توجع بلسانك عليها، الرسول وصايته خلاها، حقين منك صونهم في زمانك، حق جار والصحبة بدت معها. باش البشر يتوالف وباش ينعدل الكون ما يتخالف، صحبة الرجل في طويل السالف، الحفظ النسل يعمر الكون وراها، كمال دين للمؤمن وبها يوالف، في الصحبة الشريفة خالقي يرضاها. باب المصالح جيته وجايب عليه الشعر ما خليته، ثم اللي صاحب على المصالح حريته، وبعد المصالح فرق تقمى بهاها، احذر معاه القول لا لقيته، يبيع صحبتك لا كان حد شراها. بين خاطري وما بيني خممت حتى لين سهرت عيني، نشدت سيدي وقلت له نبيني، كيف الصداقة قبل واش اسمها، كيف حالها في عهدكم وريني، كيفاش كنتوا سايرين معها. الوالد يقول أصغاني اسمع وما تقاطع حديث لساني، بنخبرك على سرها في زماني، زمان فيه كانوا يعرفوا معناها، على جالها كانت ضراري تعاني، وقداش هزوا الكيد على سبها. كانت كما الحورية شباب زينها، مو حال يحدث زي، يميحولها شيابين والذرية، وكل حد يبغي ودها ورضها، الواحد عليها يدفع المالية، وعلى جالها يقبل يموت فداها. قداش ما يبغوها وقداش كانت ناس نيعزوها، يرموا عليها النار ما يفوتوها، عزيز قدرها وديما كبير غلاها، اسمها شريفة وعالشرف ربوها، وفي قلوبهم كيف الذكير رصاها. راح اسمها وفايتها وجيجيل نقص من قدرها وطى، بدت تايها ما بينهم تتلطى، وفي وسطهم صارت قليل هناها، اليوم ناس ياسر باسمها تتغطى، وفي الحق ما هياش على مبدها. الصحبة بدت صعبة تحوم على صاحب منين تجيبة، الينظام يضحك لك ويستر عيبة، ولمرضت يعرف علتك ودواها، صاحب مبادي ويسترك في الغيبة، وعلى الكلمة يكمل إن كان عطاها. الصاحب يكون قريعك ولا تبيع سره، لا نهار يبيعك، هو زهات العين ورد ربيعك، والأيام تبدأ بينكم مصفاها. نوصيك ما تصاحبش كان قريعك، وثبت الخطوة قبل ما تخطاها. ثبت اختار أصحابك اللي يستروا في حضرتك وغيابك، اللي غلطت ما عادش يفيد عتابك، اللوم ما نفع الغلطة وهناها، وكل شيء أقرأ من قدها حسابك، راهي المظاهر تاخذك مدعاها. صاحب بغير مصالح صديق حق، راه ولك وده صالح، يحمل معاك الوقت مر ومالح، وكلمة الحاسد فيك ما يرضاها، والدهر لا عوج معاك يكالح، ويحذي أيامك لين يصفى ماها. ثم الصديق الصافي صفي ضميرة بينا والخافي، كيف يوعدك راهو حديثة وافي، نقي قلب منك نيتا مصفها، إياك تترك صحبتا وتجافي، انت بصحبتا الأيام تتحداها. ابعد على الكذابة ومن اللي يخونوا العهد والقلابة، وملي على الفاني يبيع أصحابه حبيب كان روحه صحب تما وطاها نوصيك ما تحرثش في الدبدابة ولا يطمعك كثر الوطالة ثراها. خذ النصيحة مني يا طفل كون رزين ما تعجلني، إذا كان تبغي عيشتك متهني تعدي حياتك كيف ما ترضاها. أصحاب المصالح من قداهم وني، وتبع أصحاب العقل صافي مها. نوصيك خذ وصية نصيحة مجرب خذها بالنية، الأصحاب إذا وصلوا عدد المية 99 غير انساها، واللي قعد خذ ولد بيتي يجي حق صاحب كلمته بمعناها. الصاحب الصافي عزة، الصاحب الصافي ظخر وقت الكزة، الصاحب الصافي ينعرف في الحزة، كان قفتك ثقلت يشيل عراها، والانظام انت معاه حملة هزة، وواسيه للدنيا عطت بقفها. الدنيا بلا صاحب تعيف حياها، ولا أسف على الفرقها، الصحبة ذهب في الصايبة تلقاها.